في قرايات مشهود من قبل المشرق يكون الخير في الدماء إلى سندوتها. وهو طبعا بابن علاء بين هذا وبين الحرب من آخره. ما مدى صحة هذا الحديث؟ يقول رواه البزار في الزوائد. راح أقول لك كلمة عامة تستريح ربما من السؤال عن عديد من الأحاديث التي فيها ذكر روايات السود، ألا وهو قولي كل الأحاديث التي فيها ذكر روايات السود لا يصح منها شيء، وما بني على فاسد فهو فاسد. واشترحت الحمد لله. الحديث الثاني كل الروايات السود يعني بما فيها ما جاء انهم يسالون شيئا ما، وهذا الذي يقولون حق لكن لا يقولون بلا اكثر. الحديث الاخر بحكي عن ستصالحون الروم صلحا امنا فتغزون انتم وهم من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرجز تلوس فأرفع رجل فأرفع رجل من أهل النصارى الشريف فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه. هذا حديث صحيح إلى هنا. فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة رواه أبو داود وأحمد في الفتح. هل هذا الزيادة صحيح؟ أما أحمد في الفتح فهذا تعبير جاهل، هو يعني يريد أن يقول رواه أبو داود وأحمد نقطة الفتح. هو قال قوس الفتح. ها؟ هو قال قوس. هو قال أبو داود قوس 109 على 4. إيه؟ وأحمد قوس الفتح. طيب الحديث صحيح. الزيادة صحيحة. أي نعم. يعني معنى هذا لأنه حينما يصبح هذا الصبح وتصبح هذه الواقعة تبدأ الملحمة، الملحمة اللي هي التغيير في المستقبل اللي هي الملحمة الكبرى. في حديث عن مدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر هذا اللي نسمعنا أنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. يقول هو بأن أهل فارس هم بنو إسحاق. الله أعلم. نسمعكم. نسأل من هم بنو إسحاق في هذه الرواية. الله أعلم. في الحديث الذي يلي هذا معين بن حمال 997 يقول يا سيدي إذا فتحت الرومية أدخل كنيستها الشرقية من بابها الشرقي. الله أعلم صحيح. أما فتح الرومية فهذا صحيح، أما هذا التفصيل فلا ندريه. عارف عقيدة المتسلمين؟ لا ما لي ذاكر. قل لي. ادخلوا كنيستها الشرقية من بابها الشرقي فاقدوا 7 بلاطات ثم اقتلوا 8 فإن تحتها عصا موسى والإنجيل طرية ما شاء الله وحلي بيت المقدس. رواه نعيم عن حماد في عقد الدرة. خلاص بينته من عنوانه. نعيم بن حماد هذا من علماء الحديث ومن الذين كانوا ينصرون السنة. أرجو الانتباه لها الترجمة لأن فيها غرابة. نعيم بن حماد له كتاب اسمه كتاب الفتن، وما رأيناه بعد مطبوعا، وهو من شيوخ الإمام البخاري، لكن لا يحتج هو به لضعفه بل إن بعضهم اتهمه بالكذب، لكن كذبه كان نوعا قد يعجب ناسا ينطلقون في حياتهم اليوم على القاعدة التي نقول إنها قاعدة كافرة، وهي الغاية تبرر الوسيلة. كان يضع الأحاديث في ذم المعادين للسنة، فهو إذا ينتصر للسنة باسم الوضع في السنة. فمن يقول بأن الغاية تبرر الوسيلة هذا جائز، ما بهم من المقاعد هنا، المهم الغاية تبرر الوسيلة. هذا نعيم محمد إذا روى حديثا سقط، لأنه ما بين أحسن قول أنه ضعيف وأسوأ قول أنه كان يكذب في وضع الحديث على رسول الله، لكن نيته طيبة. يعمل بوضع الأعمال. إيه. عن الموضوع الدجال وردت روايات كثيرة في مخرجه من مرو من أصفهان ومن خراسان ومن كذا. لا يوجد تحديد للبلد، لا يوجد حديث صحيح في تحديد بلد الخروج، لكن يوجد حديث بأنه يخرج من ناحية المشرق، والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف، لأنه تارة يقول من ها هنا أو ها هنا، وهذا فيه حكمة بالغة من الله تبارك وتعالى أن الرسول لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. غيره ولا هلا إذا هبت رياحك فاغتنمها. هلا أبو يحيى ما بنعرف شو عم يصبط لنا هذا. كل حديث يقول مثلا عليكم بالسواد الأعظم فهو سواد لا قيمة له، كلمة سواد الأعظم لا قيمة له. لكن الصحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأمتي برضو فيها منهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هلا حكى أبو يحيى بس يا ريت ما حكى. لتكون أنت ها أو حيث له ها إجا وقتك مبين دي. غسل الجمعة للمرأة هل له جاء ذكر المرأة في بعض الأحاديث مع غسل الرجل، لكن هذا لا يصح حديثيا، إلا أن هناك مجالا واسعا باستعمال الاجتهاد، وهو إذا كانت المرأة تريد أن تحضر صلاة الجماعة وفي جماعة النساء بطبيعة الحال، فيمكن أن يقال بأن عليها أن تغتسل أيضا، لأن الغسل الذي أمر به الرجال هو من الأحكام التي نقول عنها إنها معقولة المعنى وليست عباد محضة لا ندري بما. لا أنت الآن

صورة ثانية، أنت قلت لي من فضلك هاي كلفة روحة وجاية ونزول فندق أو دار أو إلى آخره، بس أعتبر عنك لأني أنا ماني مستطيع. فإذا كان سؤالك يعني هذا فيجوز، إن كان يعني ذاك فلا يجوز. فيجوز. نعم. أنت إذا كنت عم يعني واقف عن سؤالك وهي لا لا ما لي شيء، لا هو ما فعل شيئا. إذا كنت واقف عن سؤالك وهو العمرة، فالعمرة ليست في واجبة إلا في الحج. فإذا كنت واقف عن سؤالك فيمكن حينئذ تصور البنت عن أمها وعن أبيها كالولد تماما، لكن الحج الذي هو فريضة فلا يجوز إلا إذا كان لم يستطع مطلقا، مش لظروف عارضة. لو ظروف عارضة غير موجودة كمان، لو مجرد أن وجود الابن هناك والأب هناك وخلوا بدي أعتبر عنك هذه عمرة تجوز؟ ما قلنا هذا يجوز، الولد بصورة خاصة سواء كان ذكرا أو أنثى يجوز هذا في التطوع، في التطوع، أما في الفريضة لا يجوز. سؤال أخير بالنسبة للفاتحة، لا شك في آية من كل سورة وليس فقط من الفاتحة إلا سورة التطوع. يعني يجوز من كل سورة. أي نعم. أي يعني هذا نشوف قبل صلاة الاستسقاء ما كان عندك شيء؟ لا مش ذاكر، لا أنا ذكر بس أنا خبيث ما تكلم. العلماء أمتي يعني في شيء محدود، لا تجتمع أمتي على ضلالة، هي مقصود علماء أمتي هيك اللي أنا قلته. هذا اللي قلته أنت فقط، قلت في محدود. أنا أتمنيت الساعة ما يحكي هو، صار التمني انتقل من عنده لغيره كمان. والله أنا هيك معلومات إنه هيك أنا. لا أنت جاءك الوهم من العبارة الفقهية أن الاجتماع الذي هو حجة هو اجتماع، هل هو اجتماع الأمة أم اجتماع علماء الأمة؟ كلام من علماء الأمة. اختلط عليه. والله يمكن. هذا لا مش يمكن. أكيد. اختلط عليك المسألة الفقهية الأصولية بتفسير الحديث. الحديث لا يعني هذا. لكن إن وقع فهذا هو مرحلة. لكنه يعني خلينا نحن هلا نمشي معك في لفظك حتى ما نهزمه بالكلية، يعني نجعله شيء من الاعتبار يعني والوزن. فلو فرضنا علماء الأمة أي بينك وبينه يعني لو فرضنا علماء الأمة 100 شخص فاختلفوا، فكان الأقل منهم ولا واحدا في جانب، وكان الآخرون 99 في جانب، بغض النظر الحق مع الواحد أو مع الآخرين. هنا يقال ما تجتمع أمته على الغلاب ولا واحد. الآن نفترض أن الحق مع الواحد والخطأ مع 99، ما اجتمعت الأمة على ضلالة، وين هذا وين ذاك؟ وين معنى الحديث وين الإجماع الذي تقوم به الحجة هو إجماع علماء الأمة وليس إجماع جهلة الأمة وطلبة الأمة

خلاص من السؤال الأول. لا يعني له علاقة بموضوع الاستسقاء. طبعاً كل بحث له علاقة أي مسألة له علاقة بالثاني. خلينا إذن الأول الموضوع الأول لأنه هذا هو الأصل. ممكن أن يدعى رب العالمين في هذا الأمر ويكون قوم صالحون لكن لا يمدل لهم الله. يمكن هذا وقع. ليش لا؟ هل هناك من يعني شيء يدل الأخبار في طبعاً في عهد الصحابة في عهد غيرهم؟ هو أنت كنت سألت سؤال ظاهر شرط عنه إلى سؤال أخير وهو هل وقع أن ناسا استسقوا ولم يغاثوا؟ نعم طبعا هذا يقع كثيرا لكن لعله السؤال الأهم هل وقع العكس؟ فالحمد لله العكس تعرفه أليس كذلك؟ نعم يعني هاي من منشياتك يعني لا نقول في أخبار كثيرة في عهد الصحابة ليش يعني لا هذا مش موضوع سؤال مش موضوع سؤال نعم أنت عارف هذا يعني عليك وعليك السلام يا أخي هذا لا يمكن حصره من الحوادث التي يستسقي فيها الناس ولا يسقون هذا أمر أكثر من الأمر الآخر الذي أنت تعرفه لكن ليس هذا هو المهم أن نعرفه المهم أن نعرف السبب فهنا السبب يعود إلى الله عز وجل وإلى مشيئته الشاملة الحكيمة وسبب آخر يعود إلى الناس أما ما يعود إلى رب العالمين فهو الذي جاء في حديث صحيح أن المسلم إذا دعا بدعوة فله واحدة من ثلاث منها ما يتعلق بموضوعنا أن تعجل له دعوته إذن هؤلاء الذين استسقوا ما عجلت دعوتهم إذن مما ادخرت لهم إلى يوم القيامة محل الإغاثة العظيمة أو الأجر إيش والثواب هذا ما يعود إلى الله لأنه أعلم بصالح العباد الداعي والأمر الآخر الذي يعود بالدعاة الله عز وجل أو الداعين بالله عز وجل هو ما أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون خبير لبصير من حافظ نعم بصير ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل وهنا الشاهد يطيل السفر أشعث أخضر مأكله حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك فإذا استجابة الدعوة حتى مع احتمال من احتمالات الثلاث يشترط فيه أن يكون الداعي مطيعا لله عز وجل غير عاص له ومن هنا قال علماء الأمة بأن على الأمة التي تريد أن تخرج الاستسقاء أن يتوب الله تعالى كالأخذ بوسيلة شرعية لتحقق استجابة الدعاء ولو باهتمام تلك الاحتمالات الثلاثة وقد بالغ بعضهم، وهذا سمعناه مرارا تكرارا خاصة في مقام الاستسقاء الأخير، أمر بالصوم 3 أيام قال هذا لا أصل له، وأمروا بإخراج الذرية والأطفال الصغار، وليس هذا فقط بل والدواب، وليس هذا فقط بل واليهود والنصارى. الشيخ ذكر هذا أما تقول يعني ليش يعني إذا جاء الأمر ما بيعمل إيه؟ مأمور هو يعني ولا ما بتعمل اشهد شو شو شو عم نحكي. تفضلوا. كلهم لا يعني انه لم يستجب لهم الدعاء. نعم مو شرط. قد يكونوا صالحين ولا يغادروا. اي نعم اي نعم. لكن هو استجيب دعائهم الصالحين منهم يعني. وادخر لهم. اي نعم. والا هذا يتنافى مع قول يعني السلام لا تزال طائفه من امتي. يعني هل اذا الاستسقاء يعني هو تحت الحديث المذكور سابقا بالنسبه لموضوع استجابه الدعوه؟ كل دعاء ليس هو فقط. نعم تفضل يا اخوانا. هو هذا. نعم هو هذا. شو رايك لو دخلت مسجدا قبل ان تقام الصلاه في سنه قبليه للظهر مثلا، دخلت انت والجماعه وكل واحد انتهى ناحية من المسجد تريد أن يصلي السنة، واحد من جماعة الحاضرين من المحرومين من مجالس العلم قال يا جماعة ليش عم تصلوا فرادى؟ يدل الله على الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام فات الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. يا ترى يمكن أن يكون هذا الرجل هو أنت؟ أنا بحجر بلا. أنا حسب القاعدة الثانية. أنا بحجر بلا. عارف حاله. بالمنطلق يعني الاستدلال في مسألة الساكت. أيوه. استهدرت. إذا الآن بتقول لا ما بيجوز هذا العام. لكن من دليل العام ليش أنا بقول هذا؟ لكن عارف أنا دليل عارف بتاع الناس عارف يعني. لا. بس شلون عارف هو بيحرق؟ أنا بقول لعله هذا الدليل هو الثاني، أما أنا والله ما بقول للناس يا ناس كونوا كذا. بس يوم واحد. أنا سألت سؤال. بس يوم واحد. أنا سألت سؤال ما قررت شيء. لا. لك ألا يكون هذا مثلا؟ بس أنا كنت أسألك على سؤال. لما قلت انت بس يوم واحد اما ثلاثه هي لا ضروره. كنت سالت ولا اجى الوقت المناسب؟ ولو كان هذا اليوم مثل ذاك اليوم يوم جمعه. يوم الجمعه؟ ايوه طبعا. ولو كان يوم جمعه هي انكر. هي انكر. لا هو هذيك مخالفه هذي للعموم، اما هو مخالف للخصوص. أول بالك يا بقول لأنه إحنا ما بنسموه لأنه يوم جمعة، إحنا بنسموه لأنه يوم نصلي فيه صلاة الاستسقاء. ما خصص. لا ما بيوافق معك. ما بيجر معك الأستاذ بهالسهولة هي. بجوز يعني بطريقة أخرى. أما هيك مجرد ما ترمح له. لما دخل الرسول عليه السلام دخل الرسول على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة، قال لها أصمتي أمس؟ قالت لا. تريدين أن تصومي غدا؟ قال لا. قال فأصمتي. هاي شو قصد التخصيص؟ لا يمكن أن يصومي يوم الجمعة لأنه ظن يوم الجمعة أنه أفضل الصوم. هو يوم جمعة، هو يوم جمعة، أنا عشان ده هو بيسأل عن ميتة هي. لا ده ما بيسأل عن ميتة، ولا الرسول بيسأل عن ميتة. ما هو بتعرف الحديث إن إيش حديث يختصمان، ماذا يختصمان لدي وإن أحدهما أول وأول شو الحديث إن كنت تختصمون إلي وأحدكم أو بعضكم ألعن بحجتي من بعض فإنما أحكم بما أسمع فإنما أطيه فإنما أقطع له قطعة من الله. ومن هنا يقول علماء الأصول نحن نحكم الله والله تعالى شرائع، فنحن ما بنقول العصام بنية كذا وبنية كذا، لا يجوز تخصيص كما قال عليه السلام في الحديث الآخر لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارا بصيام. يعني نحن ما بنقول بقى يا أخي شو نية غندي مثل ما بيعملوا جماعة تاخذني حولك أحيانا تكون دائما بيقوموا بيصوموا انت يوم الجمعة بيقوموا ليلة الجمعة باسم ايش؟ احياء الليل. لا تعرف بطل هيك هو والله اذا بدا بطل هو معي خبر كل ايش عم بيتكلموني بدا وبعد جمعتهم هو اللي بيعرف والله كنتوا سوا يعني بعدين افترقتوا. المهم أي إنسان يقوم في الليل ليلة الجمعة هذا خصصه عملا فينهى عن ذلك، أو بيصوم يوم الجمعة فينهى عن ذلك إلا إذا صام يوم قبله ولا أقول يوم بعده لأنه يوم السبت. وقد نهى عن الرسول، أنا جبته، وقد نهى عن الرسول فيما بعد لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليكم. المهم فإذا الاستدلال هنا بقى الفقه الذي يغيب عن بال كثير من علماء أفاضل نقدرهم ونجلهم، كل نص عام يتضمن أجزاء وجزء منه لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل به بدعة. كل نص عام يتضمن أجزاء وجزء منه لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل به بدعة. هاي لازم ترسخ في سويداء قلبك. نعم أنا مثلاً بعرفها لحظة منها مثل اللي ذكرته الثاني مرة وكل الاستدلال بعموم قول النبي عليه السلام يؤم القوم أقصاهم من كتاب الله فالذي يأخذ بالعموم معنى إذا في مرة أقرأ القبول تقدم بعموم هذا الحديث. طيب ليش نسيت هذا الكلام؟ أنا بعرف هو ما بعرف ليش. العلم الذي لا يتذاكر به يندرس، ولذلك أنت ما عم تجمع حولك ناس تذكرهم بالعلم تفقهم في الدين، فهذه بتحفظ من هون تطلع من هون يطلع معك. نعم يعني العلم كالبئر إن لم تنضح منه نظرة. كل نص عام يتضمن أجزاء جزء من هذه الأجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.